بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، نكمل ما قد بدأناه في الحلقة الماضية من قصة لقاء موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام. انطلق موسى ومعه فتاه يوشع بن نون عليهما السلام، الذي كان يتعلم منه ويرافقه ويخدمه، وأخذا سمكة مملحة مهيئة للأكل، وخبزا زادا لهما ومضيا، ثم وصلا إلى ملتقى البحرين، ويقال إنهما بحر فارس والروم، وجلسا عند ظل صخرة في مكان قرب ضفة البحر، ووضعا رأسيهما فناما، وكان في أصل الصخرة عين ماء يقال لها عين الحياة، تنزل مثل شلال صغير، لا يصيب من مائها شيء إلا حي بإذن الله، فأصاب السمكة المملحة من ماء تلك العين، فتحركت وانسلت من الوعاء الذي كانت فيه ودخلت البحر. والغريب أن هذه السمكة كان قد أكل نصفها وبقي النصف الآخر، فكان هذا الأمر معجزة لموسى عليه السلام. ويذكر أن أهل تلك الناحية رأوا بعد هذه المعجزة نوعا جديدا من السمك، كان من نسل تلك السمكة، فأحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائها، والجانب الآخر صحيح، إشارة إلى أنه لما حيت بعد أن أكل منها استمرت فيها تلك الصفة ثم في نسلها، والجانب الآخر صحيح، إشارة إلى أنه لما حيت بعد أن أكل منها استمرت فيها تلك الصفة ثم في نسلها. واستيقظ الفتى يوشع فرأى السمكة قد خرجت من الوعاء، فقال: لن أوقظ رسول الله موسى الآن، ولكن سأخبره عندما يستيقظ. وعندما استيقظ موسى نسي فتاه أن يخبره عن خروج السمكة، ونسي موسى سؤال الفتى إن رأى شيئا غريبا، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ولم يشعرا بجوع ولا تعب، حتى إذا كان الغد وقد مشيا مسافة طويلة قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد تعبنا من هذا السفر. ولم يجد موسى التعب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، ثم أخبر يوشع سيدنا موسى بالقصة، فقال وقد شعر باقتراب لقائه بالخضر: ذلك ما كنا نبغيه ونطلبه. ثم عادا في نفس الطريق الذي أتيا منه، ثم رأيا أثر جري السمكة في البحر، إذ ظهر مثل أخدود صخري، فسلكاه حتى رجعا إلى الصخرة التي كانا عندها، وهناك وجد موسى سيدنا الخضر على طنفسة خضراء، وهو مسجى بثوب أخضر مستلق على ظهره على وجه الماء، فقال موسى: السلام عليكم. فكشف الخضر عن وجهه وقال: وعليكم السلام، وهل بأرضي من سلام؟ لأن أهل تلك الأرض لم يكونوا في ذاك الوقت مسلمين. ثم سأل الخضر موسى: من أنت؟ قال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. وما أدراك أني موسى؟ قال: أدراني بك الذي أدراك بي، ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى، ولكني أمرت أن آتيك لتعلمني مما علمت رشدا. فقال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا. فتلطف موسى عليه السلام في القول، وتجمل بأحسن ما وهبه الله من أدب الحديث وفضل التواضع، وقال: هل تأذن لي أيها العبد الصالح أن تفيض علي بعلمك على أن أتبعك وألتزم أمرك ونهيك؟ وكان الخضر قد ألهم أن موسى لا يصبر على السكوت إذا رأى ما يكره، فقال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، ولو أنك صحبتني سترى ظواهر عجيبة وأمورا غريبة. فقال موسى، وكان حريصا على العلم تواقا إلى المعرفة: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فقال الخضر: إن صحبتني آخذ عليك عهدا وشرطا ألا تسألني عن شيء حتى ينقضي الشرط وتنتهي الرحلة، وإني بعدها سأبين لك ما قد تتساءل عنه وأشفي ما بصدرك. موسى والخضر في السفينة. أعاد موسى فتاه إلى بني إسرائيل، وانطلق مع الخضر يمشيان على ساحل البحر حتى لمحا سفينة. وبينما هما في السفينة فوجئ موسى بأن الخضر أخذ لوحين من خشب السفينة فخلعهما، ولم يكن يرى الخضر عندئذ إلا موسى، إذ من خصوصيات الخضر أنه لا يراه إلا من شاء الله له. وقد قيل إنه كان يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يراه إلا هو، فأنكر موسى وهو الرسول الكريم الذي أرسل لهداية الناس ورد الظلم عنهم أن يقابل صنيع البحارة بالإساءة وجميلهم بالنكران، وخشي أن يصيبهم غرق أو هلاك. فنظر إلى الخضر معاتبا وقال: أردت إهلاكهم وقد أصعدونا بدون مقابل وأحسنوا لقاءنا فتخرق سفينتهم وتحاول إغراقهم؟ لقد جئت شيئا عظيما. فالتفت الخضر إليه وما زاد أن ذكره بالشرط والعهد قائلا: ألم أقل لك؟ فتذكر موسى. وبينما هما في السفينة إذ جاء عصفور فوقع على حرفها فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. معناه: لا نعلم من معلومات الله إلا القدر القليل الذي أعطانا، والقدر الذي أعطانا بالنسبة لما لم يعطنا، كما أصاب منقار العصفور من الماء حين غمسه في البحر. ولما مرت السفينة بعد حين بدون أن يغرق أحد، مرر الخضر يده على مكان اللوحين المكسورين فعادا كما كانا بإذن الله، واستبشر به أهل السفينة، ثم وصل إلى مراده فنزل هو وموسى. نقف هنا ونتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله.